السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحن في يوم السبت يوم 28 من شهر شوال لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من شهر إبريل لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع قراءة الصحيح المسند الجامع المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبي عبد الله المتوفى سنة 56 و200 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسمى بصحيح البخاري أو المشهور بصحيح البخاري. وما زلنا مع كتاب الأدب ومع باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومع الحديث 94 بعد 6000. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ما قصدنا. وقارئ هنا أبو أحمد العباد الله يحفظه دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عنه من الكذب وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. طبعا هذا مختصر من حديث طويل، حديث الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه رأى رجل يعني يشق فمه، فسأل ما هذا، فقال له أي الملكان اللذان كان معه ذلك. نعم. قال باب الهدي الصالح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش؟ قال سمعت شقيقا قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال له ابن أم عبد، وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله، يعني في حركاته في تصرفاته في يعني أخلاقه في سمته، هذه الأشياء يشبه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن داخل البيت ما ندري، لأن خصوصيات هذه للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، لكن في ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود كثيرا ما يلتزم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقلده في سمته وحركاته وطريقة كلامه وما شابه ذلك من الأمور. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. نعم، هذا يحدث الآن، الذين يحلفون بغير الله مثل الذين يحلفون بالنبي أو يحلفون بالذمة أو يحلفون بالأمانة أو غير ذلك مما يحلف به الناس، المهم أنه حلف بغير الله تبارك وتعالى، ويكون خطأ يعني، لأن هؤلاء عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني بعضهم كان حديث عهد بإسلام فينسى على ما كان يفعل، يقول واللات والعزة وينسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، حتى يثبت أنه يعني لا يؤمن باللات ولا بالعزة ولا يحلف بها، وإنما جاءت فلتة لسان. كذلك بعض الناس الآن نسمعهم يقولون النبي أو الذمة والأمانة وما شابه ذلك من ذم ورأس أمي وبوي ودفنة أبوي وما شابه ذلك من الكلمات، كلها حلف بغير الله تبارك وتعالى. فإذا قالها على سبيل الخطأ يعني خرجت على العادة كما يقال فليقل لا إله إلا الله، أما إذا قالها يقصدها فهذا والعياذ بالله شرك أصغر. وإذا اعتقد أنه أفضل من الحلف بالله أو مساوي للحلف بالله فهذا كفر والعياذ بالله، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يكون عادة إلا على سبيل التعظيم، وإذا كان شركا أصغر. فإذا كان هذا التعظيم كتعظيم الله صار شركا أكبر أو أعظم من تعظيم الله، كان شركا أكبر قطعا من باب أولى. وكذلك من قال لصاحبي تعالى أقامرك ولو قالها على سبيل المزحة، تعال نتقامر أو مثلها راهني، الرهن الذي يحدث بين الناس، تعال أراهنك، أي شيء من الحرام في هذا فليتصدق تعويضا عن الكلمة التي قالها. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. نعم، في رواية فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، يعني لابد أن يراعي الإمام أحوال المصلين، فإذا صلى لنفسه فيطيل ما شاء، لكن إذا صلى بالناس الأصل أن يخفف سواء في ركوعه في سجوده في قراءته يخفف على الناس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده

أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج، لكن كان عمره 20 سنة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنس حدث بهذا بعد وفاة النبي، وأنس عاش أكثر من 100 سنة، فحدث بهذا أبناءه وبناته، حدث بهذا الحديث. فقالت إحدى بنات أنس، يعني هذه المرأة يعني كيف قالت هذا الكلام، يعني كان ما أقل حياءه، كيف تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليها أنس قال هي خير منك، يقول لابنته هي خير منك، عرضت نفسها على رسول الله. كان يقولنا وما العيب في ذلك، وما العيب في ذلك، ما عرضت الحرام، عرضت الحلال. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. قال أبو موسى: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذه قاعدة، يعني بدل يقول اشرح لي هذا المزر اشرح لي القاعدة، يعني كل مسكر حرام. فإذا كان هذا الذي ذكرت، لأنه ممكن تأتي أشياء أخرى غير هذه الأشياء، وفي بلاد أخرى الأمور متنوعة، أعطاك القاعدة كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، انتهى الأمر. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. سكن يعني لا تنفر، عكس التنفير اللي هو هدئ الأمور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. نعم، يعني هذا الصحابي رضي الله عنه يعني كان يصلي فانفلتت الفرس راحت، فقطع صلاته وذهب خلفها حتى أمسك بها، فقال رجل له رأي. رجل له رأي، المقصود رأي الخوارج. هؤلاء الخوارج كانوا ينكرون كل شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم رأي يعني فيهم تشدد وتنطع في دين الله تبارك وتعالى. فقال يعني انظروا إلى هذا كيف يصنع. قال: أنا صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت من تيسيره وسماحته في هذا الدين العظيم، أنا لو خليت الفرس راحت، أول شيء شغلت في صلاتي، الشيء الثاني أبحث عنها إلى الليل، الشيء الثالث ستأخر على أهلي، على ماذا؟ أقطع صلاتي، أخذ فرسي، أربطها مرة ثانية وأصلي من جديد، ما المشكلة يعني؟ وهذا من تيسير دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. لا تكلمنه أي لا تجرحه، والكلم الجرح، الكلم الجرح، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جرحه وكلمه يثعب دما، وأي يكلم في سبيل الله أي يجرح في سبيل الله. ومنه البيت المشهور عند الناس: طرقت الباب حتى كلمتني، ف فلما كلمتني كلمتني، قالوا هذا طرقت له حتى كلمتني أي حتى تعبمتني، فلما كلمتني أي حادثتني، كلمتني أي جرحتني، فجاءت كلمتني ثلاث مرات وكل واحدة لها معنى غير الأولى. الأولى تعبمتني، الثانية تحدثت معي، الثالثة جرحتني. فالقصد الكلم هو الجرح هنا. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. يخالطنا يعني يتسمح في الكلام معنا. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. نعم. كانت لعائشة بنات، أي ألعاب، ألعاب على صورة البنات، ألعاب مثل ألعاب الأطفال الآن اللي تكون من القطن وغيره لا بأس بها، أما الألعاب التي تصنع الآن بعضها كأنها آدمية هذه لا تجوز، باربي وغيرها لا تجوز، هذه تؤتى للأطفال. لكن إذا كانت الألعاب تصنع من القش أو من القطن، المهم لا تشبه المخلوق، لا تشبه المخلوق، هذا لا بأس بها، هذه الألعاب تلعب بها البنات. فتقول عش كنت ألعب ويأتيها بعض البنات سواء من بنات المهاجرين أو بنات الأنصار في المدينة، لأن عش كانت صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، عقد عليه وأتت إلى بيته وهي بنت 9 سنين، وتوفي النبي وهي بنت 18 سنة. فالمهم كانت بعض البنات يأتينا ويلعبنا معها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تقمعنا أي اختبأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلهن، قلت ادخلنا اذهبنا لعبنا مع عائشة، فيسربهن لي، يعني يسمح لهن بأياتين يلعبن معي، وهذا يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر، التكشير إظهار الأسنان، وإظهار الأسنان حين يكون بالفرح وحين يكون بالغضب، لذلك يقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فظهور الأسنان حين يكون للابتسام حين يكون للغضب، يعني فالتكشير هو إظهار الأسنان، إظهار الأسنان. والمقصود هنا بقوله نكشر أي نبتسم، المراد هنا الابتسام، وهذا من باب مراعاة الناس أو مداراتهم أو خوف شرهم. نعم. وهذا ليس من النفاق، هذا ليس من النفاق، لأن هذا من الأفعال التي يتقى بها شر الناس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال حدثه عن سفيان عن ابن المنكدر أنه حدثه عن عروة بن ما في عندك عن ابن المنكدر عندي شيء حدثه عروة حدثه عن عروة عندي شيء عندك فيها عنها اي صح في عندي نسخة ثانية عن عروة تصح حدثه عروة أو حدثه عن عروة كلها سائل. نعم. لكن حدثه عروة فيها التصريح، لكن حدثه عن عروة احتمال يكون فيها التدليس، لكن على كل حال ورد على الوجهين. نعم. سب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذن له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مرززة بالذهب أو مزررة مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب، وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسوري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. المسور ابن مخرمة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بني زهرة. ومخرمة هذا كان رجلا كبيرا في السن، يعني حتى قيل إنه ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة أو قريب من ذلك. كان رجلا كبيرا من قريش، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في خلقه شيء، يعني كان فيه عسارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية، مر من الحديث جاءته أقبية وزعها على الصحابة. فمخرم قال لابنه المسور قم إلى رسول الله ما عطانا. قال يا أبتي، قال إن رسول الله على خلق عظيم وإنه سيعطينا، ليس مثلكم، امشي. فذهب مع أبيه. فلما طرق الباب رآه النبي، قال من؟ قال مسور ومعي أبي مخرمة. فخرج النبي ومعه القباء. أول ما رأى قال خبأت هذا لك، لأن عرف النبي أنه جاي عشان الأقبية هذه القمصان. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح به وذهب. وهذا ملاطفة الناس للنبي، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم. قال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. طبعا ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب، ويقال سعيد المسيب، فبعضهم يقرأها المسيب أو مكتوبة عنده المسيب، وبعضهم عنده مكتوب المسيب. ولم يأتي شيء قاطع هل هو ابن المسيب أو ابن المسيب. واشتهر عنه أنه كان يقول أنا ابن المسيب سيب الله من سيبني، يعني لا تقولوا ابن المسيب، مسيب المتروك، لكن أنا ابن المسيب، أنا التارك ولست المتروك. على كل حال الله أعلم في ثبوت هذا عنه، لكن هذا مشهور. نعم. قال باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال دخل على رسول الله صلى الله عليه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، فقلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي، قلت إني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود، قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. نعم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. وذكروا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما كبر وثقل وتعب من الصوم كان يقول يا ليتني أخذت برخصتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادتهم أنهم إذا فعلوا شيء التزموا. نعم. قال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر، مثل قوم رضا. قوم الرضا. نعم. قوم رضا وعدل، يقال ماء غور وبئر غور، وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء، كل شيء غرت فيه فهو مغارة. تزاور تميل عن الزور. تميل عن الزور. عندك تزاور ولا تزاور؟ عندي شيخنا تزاور. فيها قراءتان، هي تزاور وتزاور. نعم. قال تزاور تميل من الزور، والأزور الأميل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته.

فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أر في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم، لما لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا. نعم، هذه القصة طريفة جدا. أبو بكر الصديق جاءه أضياف، فوكل ابنه عبد الرحمن أن يقوم بشأنهم، وقال أطعم أضيافك وأكرمهم وحتى يناموا، أنا منطلق، عندي يعني التزام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق أبو بكر. أبو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قدم لهم الطعام، قالوا وين أين أبو بكر؟ قال أبو بكر خرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا نأكل حتى يأتي. قال كلوا. قال لا نأكل حتى يأتي. قال أبي يغضب إذا جئت وما أكلت. قال ما نأكل حتى يأتي. يقول عبد الرحمن، وأبو بكر كان في حدة، في عصبية رضي الله عنه، فلما جاء أبو بكر يقول اختبأت، لأن أدري محصل لي زفة، يقول وش، فصار يناديني ولا أرد عليه، خايف يقول يعني من يهاوشني وكذا. فالثالث قال أقسمت عليك إذا كنت تسمع صوتي تأتي. يقول فأتيت، قلت والله هم ما رضوا يأكلون، يعني قدمت لهم ما رفضوا، إيش أعمل لهم يعني. فالتفت إليه أبو بكر قال حق ما يقول؟ قالوا نعم. فأبو بكر حتى تكلم عليهم على الضيافة، يعني كيف تفعلون هذا، أحرجتونا وكذا، خلاص قال لكم أكلوا وأكلوا، ليش ما تأكلون؟ فأنا ماني ماكل. يقول أبو بكر والله لن أكل. قالوا حنا والله لن أكل. الضيافة صارت يعني انقلبت. فقالوا ونحن والله لا نأكل. ثم تذكر أبو بكر هذا الضيوف هذول بعد جاي من برا وكذا من الخارج، فيقول قلت خلاص أكل معكم. فقلت بسم الله الأولى الشيطان، الشيطان هو اللي جعلني أحلف أني لا أكل، ثم أكل معهم وأكلوا جميعا. نعم. باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. فيه حديث أبو جحيفة، فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث سلمان مع أبي الدرداء لما قال له أبو الدرداء كل، قال لا أكل حتى تأكل معي، قال إني صائم، قال لا أكل حتى تأكل معي، افطر. فأفطر الصائم، مو في رمضان هذا، صيام نافلة. نعم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك الليلة؟ قال ما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه. فاختبأت أنا، فقال يا غنثر. فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. نعم، يعني أبو بكر لما حلف قال لا أكل، قالوا كذلك نحن لا نأكل، يعني ثم بعد ذلك أبو بكر قال هم حلفوا وهو حلف، قال هذه من الشيطان سأكل، فوضع يده وأكل. تراجع الإنسان إلى الحق طيب، فرجع وأكل. تقول أو يقول عبد الرحمن بن بكر يقول والله يعني كلما أكلوا من الصحفة كلما رجعت كما هي، يعني جعل الله فيها البركة، جعل الله فيها يربو يعني يزيد، فجعل الله فيها البركة حتى أكلوا وشبعوا، وأكل أبو بكر وشبع وزاد، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر.

الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب، تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. باب قول الرجل للرجل اخسأ. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة. قال هو الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه؟ أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم. هذا ابن صائد يقال له صافي من اليهود، أبوه يهودي وأمه يهودية في المدينة، وكان النبي يشك أنه هذا هو الدجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فترة أخرى يمر ينظر في أحواله، فجاءه يوما صلى الله عليه وسلم هو قارب الحلم، يعني صغير قارب الحلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ قال أنت رسول الأميين. ثم هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ لأن الدجال يدعي أنه رسول الله إذا خرج، ويدعي أنه المسيح، وإذاك يسمى المسيح الدجال. فقال هو للنبي أتشهد أني رسول الله؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبين، أو كاذبين وصادق، وصادق صادقا وكاذبين، أو كاذبين وصادق، أو صادقين وكاذب. قال لبس عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه، لأنه كان يتعامل مع الشياطين هذا الولد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئا. والمشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه خبأت له فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، خلنا نشوف ينتبه لها ولا لا. فقال له ماذا خبأت لك؟ استكثر قال الدخ، يريد أن يقول الدخان، لأن الشياطين الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه نقلوا له لكن لم ينقلها كاملا، وذلك أن الله تبارك ومنعهم من ذلك، فقال الدخ ما كملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني هالشياطين الذين يأتونك لا يصدقون معك في كل شيء، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. وكان بعض الصحابة يقسم بالله أن هذا هو الدجال حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن جابر بن عبد الله كان يقول والله العظيم إنه الدجال، فيقول له تقسم؟ قال سمعت عمر يقسم أنه الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ساكت، يعني كأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم في ذلك هل هو الدجال الأكبر. لا هو دجال قطعا، ولكن هل هو الدجال الأكبر أو لا الله أعلم. بل جاء في بعض الأحاديث في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم أنه يعني هذا الرجل كبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في ظاهره طبعا، يقول فخرجنا من المدينة إلى مكة يوما ومعنا هذا ابن صائد اللي هو صافي ابن صياد أو ابن صائد، فقال له هو يقول لأبي سعيد الخدري قال له ألا ترى الناس يتكلمون عني ويقول أنا الدجال وأنا كذا، والدجال كافر وأنا مسلم، والدجال لا يدخل مكة والمدينة وأنا مولود في المدينة والحين رايح مكة،